كانت بحب من غير امل ويا ريتني طير لطير حواليك. دي مش من تلحيني انا، دي كان الاستاذ الله يرحمه برضه اسمه يحيى اللبابيدي كان لحنها و لحن يا ريتني طير. انا غنيت ثلاث اغاني في حياتي مش من تلحيني، منهم يا ريتني طير لطير حواليك، بس انا خدتها يعني غيرت فيها شويه، بس كانت هي موجوده الصلب كان جاهز، بس انا لو انتهى شويه يعني غيرت فيها شويه، لكن الاصل مش بتاعي. بس بحب من غير امل والباقي بتوعي. وفي لحنين كمان غنيتهم مش من تلحيني الاستاذ مدحت عاصم، هما تانجو كرهت حبك وميمي، دول كانوا من الحان استاذ مدحت عاصم، وده كان لهم طبعا سبب ان انا غنيت له الحانه. ايه كان اعتراف بجميل، ولانهم كانوا عاجبيني كمان، لانه الاستاذ مدحت عاصم هو اللي اكتشفني وهو اللي قدمني الاذاعه المصريه الرسميه وهو اللي خلاني غنيت وهو اللي شجعني في مستهل حياتي الفنيه. آتي وكان ليها على كل حال. نختصر ونشوف الأسس اللي يعني كم أغنية فيها بعض الذكريات اللي أنا برضو أفتكرها دلوقتي مش ممكن أنساها أبدا. فلو نبتدي من أول السلم، لما أتيحت لي الفرصة لأول مرة اللي قدمني فيها الأستاذ مدحت عاصم وقدمني للإذاعة سنة 1934 لما فتحت الإذاعة الحكومية المصرية يعني الرسمية، وطلب مني إني لازم أقدم أغاني من تلحيني أنا، وطبعا مش لازم أقلد حد، وعمل لي وصفتين غنائيتين. في الوصفتين دول غنيت فيهم غنيتين، ومن فضل الله علي وسعادتي ان الغنوتين دول كانوا مفتاح الفرج ومفتاح النجاح بالنسبه ليا ولكفاح الطويل ده اللي وما وصلت اليه لحد النهارده من نجاح وثقه الجماهير الحبيبه والشعوب العربيه كلها في خليج الاطرش. فالغنوتين اللي قدمتهم لاول مره في حياتي من الاذاعه الرسميه الحكومه المصريه كانوا يا ريت لطير لطير حواليك، والغنوة الثانية كانت بحب من غير امل. والغنوتين دول مش ممكن انسى افضلهم عليا، لانه لما الناس سمعتني بغني الغنوتين دول بعديها ما فيش عدة اسابيع لقيت الجوابات ابتدت تيجي للاذاعة، لقيت الطلبات، لقيت الجمهور ابتديت الفت انا انظار المستمعين لصوتي ولالحاني، وابتديت اشق طريقي وكملت رسالتي وبذلت من مجهود في تقديم اغاني جديده وباستمرار. فكان المفتاح اللي نجحني في حياتي هما الغنوتين دول. بالمناسبه السعيده دي فانا بتذكر غنوة كان لها أول فضل في إنها ساهمت في نجاحي وقدمتني لكم، ومن يومها وأنا بقيت يعني بغني، والغنوة دي عزيزة عليا هسمعها لأن دي كانت أول غنوة غنيتها في الإذاعة المصرية. يا ريتني طير Thank you. حواليك يا ريتني الطيلة تطير حواليك يا ريتني الطيلة تطير حواليك مطرح ما تروح عيوني عليك مطرح ما تروح عيوني عليك ما بخلي غيري يقرب مني ما بخليك يا ريت لكن يا ريت عمره ما كانت عن ودايما بسمع دقة قلبك يا ريتني منتي اللي بعدك ودايما بسمع دقة قلبك لو كنت بتعرف شو بحبك لو كنت بتعرف شو بحبك لكن يا ريت يا ريت كلمة تقريب عمرها ما كانت لعمر بيت ويا ريتني الشعر بشكونك ولا ريت الشمس على عيونك ويا ريتني الشعر بشكونك ولا ريت الشمس على عيونك يا ريتني الشعر بشكونك ولا ريت الشمس على عيونك واتعلمت حركة